أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه في النقطة الثانية نعالج المسلكين والاتجاهين اللذين انقسمت إليهما مدرسة المحقق النائيني، مدرسة المحقق الخراساني. السلام عليكم ورحمة الله. اتجاه هذين الدورين اللذين ذكرناهما، حيث أشرنا فيما سبق إلى أن أحد المسلكين يقدم السيرة على الإطلاقات ويذهب إلى أن السيرة تخصص الإطلاقات، وذلك بناء على الدور الأول الذي كان يقول باستحالة أن تكون الإطلاقات رادعة عن السيرة، بينما المسلك الآخر يقدم الإطلاقات على السيرة ويذهب إلى أن الإطلاقات رادعة عن السيرة، وذلك بناء على الدور الثاني الذي كان يقول بأن تخصيص السيرة للإطلاقات مستحيل، فبناء على هذا الدور يقول هذا المسلك خب إذا كان تخصيص السيرة للإطلاقات مستحيلا إذن فالإطلاقات باقية على حجيتها، وإذا بقيت على حجيتها فهي تردع عن السيرة. فنحن نريد أن الآن أن ندرس هذين المسلكين. أما المسلك الأول الذي يقدم السيرة على الإطلاقات ويذهب إلى تخصيص الإطلاقات بموجب السيرة، يعني يقدم جانب المخصصية على جانب الرادعية، هذا المسلك له وجوه. الوجه الأول ما أفاده المحقق الخراساني نفسه، طبعا حسب تفسير تلميذه الشيخ المشكيني لكلام أستاذه، لأن كلام المحقق الخراساني فيه وجوه. حسب تفسير المشكيني في حواشيه على الكفاية هكذا يفسر كلام أستاذه، وأيضا حسب تفسير سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لكلام الكفاية، هذان العلمان هكذا فسر كلام الأخوند في المقام. بماذا؟ هذا الوجه، وهو أن رادعية الإطلاقات عن السيرة حيث أنها مستحيلة لأنها مستلزمة للدور، الدور الأول كما تقدم. كيف مستلزمة للدور؟ باعتبار أن الرادعية متوقفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات. إذا الإطلاقات تريد تردع عن السيرة فهذا متوقف على شنو؟ على أن لا تكون السيرة مخصصة للإطلاقات، وإلا إذا السيرة خصصت الإطلاقات فالإطلاقات سقطت عن حجيتها، وإذا سقطت عن حجيتها شلون تردع عن السيرة؟ فرادعية الإطلاقات عن السيرة موقوفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات، هذا من جانب. من ناحية أخرى، عدم المخصصية أيضا موقوف على الرادعية، لأن الإطلاقات لو ردعت عن السيرة فحينئذ السيرة لا تكون مخصصة، وإلا إذا الإطلاقات ما ردعت عن السيرة السيرة حجة بعدم الردع، وحينئذ تخصص الإطلاقات. فعدم المخصصية أيضا موقوف على الرادعية، فهذا دور. خب، هذا الدور طبعا احنا فكيناه عالجناه، الآن ما نشغل به. بناء على هذا الدور، هذا الوجه الأول يقول خب، بما أن الرادعية أصبحت مستحيلة لأنها مستلزمة للدور، خب إذا كانت الرادعية مستحيلة يعني شنو؟ يعني لم يثبت الردع عن هذه السيرة العقدائية القائمة على العمل بخبر الثقة، وحينئذ تكون السيرة حجة لأنه لم يثبت الرد. فإذا كانت السيرة حجة شو تسوي؟ تخصص الإطلاقات، لأن حجيتها ومخصصيتها للإطلاقات هذه ليست مستحيلة بعد، ليست دورية. كيف ليست مستحيلة وليست دورية؟ لأن حجية السيرة ليست موقوفة على عدم الردع، يعني عدم ردع الإطلاقات عن السيرة واقعا. لو كانت حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات لو كانت متوقفة على عدم ردع الإطلاقات عن السيرة في الواقع لكانت هذه أيضا دورية، لأن شلون دورية؟ أشرح الدور. لأن الحجية والمخصصية موقوفة على عدم ردع الإطلاقات، وعدم ردع الإطلاقات أيضا موقوف على الحجية والمخصصية. إذ لو لم تخصص السيرة الإطلاقات أصبحت الإطلاقات حج ورادع عن السيرة. يقول الآخون حسب هذا الوجه الأول لتفسير كلامه، يقول حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات هذه ليست متوقفة على عدم ردع الإطلاقات واقعا عن السيرة حتى يلزم هذا الدور الذي أشرنا إليه، بل يكفي في حجية السيرة عدم العلم بالردع، عدم علمنا بردع الإطلاقات عن السيرة هذا كافي، وعدم علمنا بالردع ثابت في المقام، نحن لا نعلم أن الإطلاقات رادعة عن السيرة أو لا، إذن فتكون السيرة حجة، لأن كل سيرة لم يعلم ردع الشارع عنها تكون حجة، وعليه فتكون السيرة مخصصة للإطلاقات. هذا هو الوجه الأول لهذا المسلك الذي يقدم جانب السيرة على جانب الإطلاقات، وينتهي بذلك إلى حجية خبر الواحد. طب هذا الوجه اعترض عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه باعتراضات عديدة، لعلها ثلاثة أو أربعة كما يأتي إن شاء الله. الاعتراض الأول هو أن أساس هذا الكلام من البداية أساسه خربان، أساسه غير صحيح. هذا الكلام بدأ من ماذا؟ بدأ من القول بأن رادعية الإطلاقات عن السيرة مستحيلة لأنها دورية، فإذا كانت الرادعية مستحيلة إذن مخصصية السيرة للإطلاقات هذه تأتي وتكون هي الحاكمة. أول ما يرد على هذا الكلام أن الرادعية ليست مستحيلة، رادعية الإطلاقات عن السيرة ليست مستحيلة لأنها ليست مستلزمة للدور، وذلك لما تقدم في النقطة الأولى عندما كنا نجيب على الدور الأول. هناك قلنا بأن عدم حجية السيرة وعدم مخصصيتها للإطلاقات وإن كان موقوفا على رادعية الإطلاقات عن السيرة، لكن رادعية الإطلاقات عن السيرة ليست موقوفة على عدم حجية السيرة وعدم مخصصيتها للإطلاقات. ليش؟ لأن روح رادعية الإطلاقات عن السيرة عبارة عن حجية ظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد. روح الرادعية هذا، رادعية الإطلاقات عن السيرة، يعني أن ظهور هذه الإطلاقات حجة، الإطلاقات التي تنهى عن العمل بخبر الواحد. خب هذه الحجية، حجية ظهور هذه الإطلاقات تتوقف على ماذا؟ تتوقف على أمرين كما قلنا، تتوقف على ثبوت أصل الظهور وهو ثابت، لأن الإطلاقات ظاهرة في الردع عن العمل بخبر الواحد، هذا أولا. وثانيا عدم ثبوت كذب هذا الظهور وهو أيضا ثابت. إذن فرادعية الإطلاقات عن السيرة ليست متوقفة على عدم حجية السيرة وعدم مخصصيتها للإطلاقات حتى يلزم الدور، بل إن رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على أمرين وهذان الأمران ثابتان في المقام. فأولا إذن أصل هذا الكلام لا نقبله. هذا أولا. ثانيا أن ما أفاده رحمه الله من أن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات يكفي فيها عدم العلم بالرادع، هكذا قال الآخرون، قال يكفي في حجية السيرة أن لا نعلم بردع الشارع، لا نحتاج إلى أن نثبت عدم الردع واقعا، مجرد أن لا نعلم بالردع هذا يكفي في حجية السيرة وبالتالي في مخصصية السيرة للإطلاقات. خب هذا الكلام لا نقبله نحن، وذلك لأننا نسأل هل أن المقصود بحجية خبر الثقة التي نريد إثباتها بهذه السيرة، هل المقصود عبارة عن الحجية المولوية الشرعية المجعولة من قبل الشارع التي أمرها بيد المولى والتي إذا لم يجعلها المولى فهي غير موجودة، هل هذه الحجية هي المقصودة؟ تريدون أن تثبتوا حجية السيرة، تريدون أن تثبتوا بالسيرة حجية خبر الثقة، أي حجية؟ حجية مولوية لخبر الثقة، أم أن المقصود بالحجية التي يراد إثباتها بموجب السيرة يراد إثباتها لخبر الثقة عبارة عن الحجية الذاتية لخبر الثقة، الحجية الذاتية التي لا حاجة بها إلى جعل الشارع، يعني الحجية التي يحكم بها العقل. كيف العقل يحكم بحجية القاطع؟ كيف نقول أن حجية القاطع ذاتية؟ ما معنى كونها ذاتية؟ يعني لا حاجة فيها إلى جعل الشارع، ليس أمرها بيد الشارع، بحيث إذا لم يجعلها الشارع لا يكون القاطع حجة. لا، القاطع حجة، جعل الشارع الحجية له أو لم يجعل حجة، لا بحكم الشرع بل بحكم العقل، هل نسميه حجية ذاتية؟ هنا أيضا تريدون أن تثبتوا هيجي حجية لخبر الثقة بحكم العقل، أو لا تريدون أن تثبتوا حجية المولوية الشرعية اللي أمرها بيد الشارع، الشارع يجعلها لخبر الثقة، أيهما؟ لأننا قلنا فيما سبق لو تذكرون، قلنا إن عندما كنا نقرب السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، أول تقريب كان هذا، يعني الوجوه الثبوتية المتصورة للسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة كانت وجوها أربعة، أولها هذا، أن يقال إن السيرة، إن معنى قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة معنى هذا، أن العاقل يحكم العقلاء بما هم أصحاب عقل، العقلاء عقلهم هكذا يحكم بأن خبر الثقة حجة ذاتا، لا حاجة إلى جعل الشارع لهذه الحجية، العاقل يحكم بأن حق الطاعة الثابت للمولى هذا الحق إنما هو ثابت للمولى في دائرة التكاليف التي تصل من خلال خبر الثقة إلى العبد، كما في القاطع. كيف نقول العاقل يحكم بأن حق الطاعة الثابت للمولى إنما هو ثابت له في خصوص التكاليف التي شنو يقطع العبد بها. كذلك حجية خبر الثقة أيضا ذاتية مثل القاطع، يحكم العاقل بعدم ثبوت حق الطاعة للمولى في التكاليف التي مثلا قام خبر الثقة على خلافها، قام خبر الثقة على عدمها. التكليف الذي نفاه خبر الثقة هذا التكليف حتى لو كان واقعا موجودا لا لا لا مولوية للمولى علينا بشأن ذاك التكليف. العقل لا يحكم بثبوت حق الطاعة له علينا في ذلك التكليف. المهم أنه أحد الوجوه المتصورة ثبوتا لسيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة كان هذا، أن يقال أن حجية خبر الثقة يحكم بها العاقل كحجية القاطع. غاية الأمر أن حجية القاطع لا يمكن الرد عنها من قبل الشارع، لكن حجية خبر الثقة يمكن أن يردع الشارع عنها. بس هذا الفرق موجود بين خبر الثقة وبين القاطع. على كل حال نسأل المحقق الخراساني، هل المقصود من الحجية حجية خبر الثقة التي تريدون إثباتها بالسيرة الحجية المولوية التي أمرها وأمر جعلها بيد المولى بيد الشارع، أم المقصود الحجية هذه الذاتية العقلية؟ فإن كان المقصود الأول لا يصح كلامه رحمه الله. كلامه ما هو؟ كلامه القائل بأن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات ليست موقوفة على عدم الردع واقعا، بل يكفي فيها عدم العلم بالردع، يعني يكفي فيها الشك في الردع، مجرد الشك وعدم العلم بالردع هذا كافي. هذا الكلام غير صحيح إذا كان المقصود الحجية الحجية المولوية. لماذا؟ وذلك لأننا إذا أردنا أن نثبت بالسيرة نثبت الحجية المولوية لخبر الثقة كما هو المفروض، إذن فدعوى أن الشك في الردع المولوي عن السيرة كاف في حجية السيرة هذه دعوى غير صحيحة وفي غير محلها. وذلك لما وضحناه في بحث السيرة من أن كاشفية السيرة العقلائية عن رأي الشارع وقول الشارع ليست إلا بلحاظ كون السيرة دليلا قطعيا على إمضاء الشارع، السيرة على أي أساس تكشف عن رأي الشارع؟ باعتبار أنها دليل قطعي على إمضاء الشارع لها. خب متى تكون السيرة دليلا قطعيا على إمضاء الشارع؟ دليليتها على إمضاء الشارع فرع أن نحرز عدم ردع الشارع عنها. فإننا إذا أحرزنا عدم الردع حين ذاك نستكشف كشفا إنيا، نستكشف من عدم الردع نستكشف الإمضاء، ونقول لو لم يكن الشارع راضيا بالسيرة وممضيا لها لردع عنها. أما إذا لم نحرز عدم الردع وشككنا في الرادع واحتملنا ثبوت الرادع فسوف نشك في الإمضاء ولا نحرز الإمضاء، فإن الشك في الرادع مساوق للشك في الإمضاء. إذن كيف نستكشف من السيرة إمضاء الشارع لها؟ وما لم نستكشف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية فلا تكون السيرة حجة ولا تكون كاشفة عن قول الشارع، وبالتالي لا تكون دليلا على الحجية المولوية لخبر الثقة التي تريدون إثباتها حسب الفرض. ما تكشف عن قول الشارع، يعني ما تكشف عن الحجية المولوية عند الشارع بخبر الثقة، بل هي سيرة موجودة. خب، نفس السيرة بما هي سيرة للعقلاء وبقطع النظر عن كشفها عن رأي الشارع لا قيمة لها عندنا، وقال له هواي أشياء يسوون ما له قيمة. بقطع النظر عن كشف السيرة عن رأي الشارع لا حجية للسيرة، ضرورة أن عمل العقلاء بما هو عمل للعقلاء هذا لا حجية له، فإن العقلاء بما هم عقلاء خب ليسوا موالي لنا، لا مولوية لهم علينا، وإنما يكون عملهم وسيرتهم حجة فيما إذا كشف عملهم عن إمضاء المولى الحقيقي تبارك وتعالى. خب، وهذا الكشف قد عرفنا أن هذا الكشف فرع إحراز عدم الرادع، أما مع الشك في الرادع واحتمال وجود الرادع فسوف نشك في الإمضاء ولا نحرزه وجدانا. وهذا أيضا خلينا نقول أنه لا دليل على أن الشارع قد جعل نفس السيرة أمارة شرعية وتعبدية على الإمضاء. قد يتوهم واحد أنه الشارع جعل نفس قيام السيرة العقلائية أمارة من الأمارات، أمارة تعبدية على الإمضاء في موارد الشك، هذا هم لم يثبت، لا دليل عليه. حتى تقولوا أننا نثبت الإمضاء ونحرزه إحرازا تعبديا باعتبار وجود أمارة تعبدية على الإمضاء، والأمارة التعبدية هي السيرة. ماكو دليل على أن السيرة أمارة على الإمضاء. هذا إذا كان المقصود من الحجية التي يراد إثباتها لخبر الثقة من خلال السيرة الحجية المولوية. أما إن كان المقصود الثاني وهو أن يراد من خلال السيرة إثبات الحجية الذاتية لخبر الثقة، كما قلنا سابقا يعني أحد الوجوه الثبوتية المتصورة للسيرة هذا كان إثبات الحجية الذاتية لخبر الثقة. خب، إن كان المقصود هذا نقول أنه وإن كان من الممكن دعوى أن المولى ليس له أزيد من حق الطاعة وفق أخبار الثقات مثلا، ممكن واحد يدعي هذه الدعوة بحيث إذا قام خبر الثقة على عدم التكليف، على نفي التكليف، حكم العقل بالمعذورية، بمعذورية المكلف في ترك امتثال هذا التكليف حتى وإن كان هذا التكليف ثابتا واقعا، العاقل يحكم بأنه معذور، مثل القاطع، شلون إذا قطع المكلف بعدم التكليف هو معذور حتى لو كان التكليف واقعا ثابت. افرضوا فد واحد يمكن أن يدعي هذه الدعوة، غاية الأمر أن هذه الحجية الذاتية لخبر الثقة تختلف عن حجية القاطع الذاتية كما قلنا، تختلف في نقطة واحدة وهي أنه حجية القاطع ما ممكن أن يسلبها الشارع عن القاطع، أما هذه الحجية حجية الذاتية لخبر الثقة يمكن أن يسلبها الشارع، فتكون هذه الحجية ثابتة لخبر الثقة ما لم يصلنا الرادع من الشارع. خب هذا إلى هنا يمكن أن واحد يدعي هذا، يعني قد تقولون أن يتم كلام المحقق الخراساني، لأن هذه الحجية تثبت بحكم العقل لخبر الثقة ما لم يصلنا الرادع. أخونا ميش قال مجرد عدم وصول الرادع كافي، مجرد عدم العلم بالرادع كافي، لكن مفاد السيرة حينئذ ليس إلا عبارة عن حجية معلقة لخبر الثقة. يعني مفاد السيرة عبارة عن هذه القضية التعليقية القائلة بأنه لو لم يصلنا الردع من الشارع عن العمل بخبر الثقة لكان خبر الثقة حجة ذاتية، هذه القضية التعليقية، هذه مفاد السيرة. خب هذه ما تفيدنا هنا، ما توكل خبز هذه القضية التعليقية، هذه القضية الشرطية التعليقية أنه إذا ما وصلنا الردع من الشارع عن العمل بخبر الثقة خبر الثقة حجة ذاتان، هذا الذي يحكم به العاقل. خب هيك حجية تعليقية لخبر الثقة بلي كيف تخصصون بها الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن؟ لا معنى لتخصيص الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، تخصيصها بماذا؟ بما يدل على هذه الحجية التعليقية، بل لا بد من تخصيصها بما يدل على الحجية الفعلية الناجزة. حجية تعليقية ما تفيد إذا ما وصلنا الرادع الخبر الثقة حجة. الآن فعلا شنو؟ فعلا خبر الثقة حجة، فعلا هذه السيرة حجة، حتى نخصص بها الإطلاقات أو لا؟ السيرة إنما تدل حسب الفرض، هذا الفرض الثاني، السيرة تدل على حجية تعليقية لخبر الثقة، يعني حجية معلقة على عدم وصول الردع، مشروطة بعدم وصول الردع، والمعلق عليه وهو عدم وصول الردع منتفي بموجب نفس الإطلاقات، لأن الإطلاقات ردعون، الإطلاقات ردعون، فإن نفس الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن هذه سبق وأن قلنا أن هذه الإطلاقات حجة، حجيتها ورادعيتها بقطع النظر عن السيرة حجيتها تامة بقطع النظر عن السيرة. إذن إذا كان المعلق عليه منتفيا فالمعلق هم منتفي، وبالتالي حجية خبر الثقة منتفية. وعليه فلم يتم في هذا الفرض أيضا ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله من أنه يكفي في حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات يكفي الشك في الرادع وعدم العلم به، لا لا يكفي. هذا أيضا ثانيا. وثالثا إننا حتى لو سلمنا بما أفاده رحمه الله من أن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على عدم العلم بالردع، افرضوا سلمنا كلامنا يعني غضضنا النظر عن إشكالنا الثاني الذي ذكرناها الآن، لكن هذا لا يدفع المحذور العقلي، بل إن محذور الدور أو ما يشبه الدور هذا ثابت على حاله، وتوضيح ذلك هو أن خب أنتم تقولون حجية السيرة متوقفة على عدم وصول الردع، عدم وصول الردع ما هو منشأه؟ لا منشأ لعدم وصول الردع سوى أحد أمور ثلاثة، وهذه كلها منتفية في المقام كما سوف ندرس ذلك ونلاحظه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.